قلت هذا يكون من الغافل. وأما إذا كان الشخص ملتبس مثل الآن ملتبس إلنا إلا ثلاثة فقط بعد الشيء لا أكثر منه يألف الموجه والتفات إجع بينه سمع الالتفات إلى السنة لو أعدل على الاثنين بيهم لو أعدل على من على ثلاثة أما أدريه بعد ليصي هذا ما أدريه في حالة الغفل وفي حالة الغفل أصلا كل تكليف وموت كل تكليف وماذا مرتفع إحنا كلامنا في صورة تدكة بصورة التفات وفي صورة الالتفات إلى الواجب هو إما أن يعزم عزم على الثالث الشيء الثالث ما أكو بعد فإذا يكون نقول العزم على الإتيان واجب لأن إذا ما قلنا واجب راح يعزم عليه من على الثالث لعدم وجود الشيء الثالث هو العزم على الثالث محرم لكن تتأمل شناخد نقول تتأمل ليش لأن قولك إذا كان الشخص ممتفق للصلاة لا بد إذا ما يعزم على هالطرف يكون يعزم علينا أنا لا تفهم ثلاث الوجود هذا ثلاث الوجود لا شيء ثالث هم ما موجود حتى من الممتفق ليه؟ لأن بيقول إنسان يمكن واحد مرتفق إلى الصلاة يقول أبوي بعد ساعة ترى راح يعزم المؤذن ترى صلي كل الدين ترى الإنسان يموت ترى حساب ترى كتاب وراح ذلك مو بناء بالموت الإنسان بعده انتهى هذا هو ما في شيء بعد أطلق حساب يلا ها بعد ذيك الموعظة العظة اعزم يقول ها استدفت الضطيلة مهلة لسا هو لا الآن عازم أحيانا على أن يجيب الصلاة متردد فيه تردد هو إشكالي فهو لا عازم على أن يجيب الصلاة مع أنه مجيب الصلاة ولا عازم على الصلاة الشيخ الثالث متصور مو أنه غير متصور منين من الملتفت فلعل قول تفهم وتأمل إشارة علما إلى أنه يمكن تصور الشق الثالث وهو عدم العدم لا على الإسلام ولا على الثالث من الشخص الملتفت أيضا كما من الغابر يتصور كذلك وربما استدل له يعني علما لوجود الأثم على الإسلام بالصلاة بمن استدل له بتحريم العزم على ترك الصلاة على ترك الواجب يعني العزم على الترك حرام من شو ضرب الصلاة لهذا شو ضربه على الرغبة واش يكون ليش حرام يكون عزم على الحرام فإذا كان ما يجوز العزم على ترك الواجب إذا يكون يعزم علينا على الإتيان بالواجب فيجب العزم على الترك أنت تقول شو ضرب الصلاة يعني إذا قلنا هذا العزم على الاتيان الواجب يلزم العزم على الترك والحرام هذا شيء يقولها لعدم انفكاك المكلف من هذه العزم المكلف يعني اذا نفعت لذلك حيث لا يكون غافلا الى متفد الصلاة هو لا يعزم على الصلاة الصبح على الاتيان لا يعزم على الصلاة لا يكون من هذا فاذا ردنا نقول هذا مواجب يعني معنى راح يعزم على الصلاة الحرام إذن يتعين أن نقول العزم على الفعل الواجب حتى يعزم عليه حيث لا يكون غافل ولا يخلو من أحد العزم بل إذا موضع إذا قرر أنه غافل كان صحيح يمكن تصور الشيخ الثالث في حقه لكن لا تصمت فيه مستوى عنه وفعل القلم عنه بريء حتى يفيق ومع الغفل لا يكون مكلفا خلاص جواب عن هذا الدليل وهو كما ترى أنا بناء يقول فرصة لا ما يقول فرصة يقول كما ترى هذا جواب خلاص وربما يستدل لله لوجود العزم بهذا الدليل هذا جواب وهو كما ترى يعني كما ترى في البطلان يعني شلون يجي الشيء اللي تشوفه الشمس تعالى قاعد أشوف ماذا السم شلون هذا الشيء واضح وجلي اللي يقول هذا في البطلان كما ترى يعني كما ترى الشيء شلون واضح أرى السماء مثلا شلون مش قالوا هذا في بطلانه أيضا واضح كالوضوح رؤية الشيء الحد الغالب كل شيء وهو كما ترى مبالغة علما في إثبات يستعملوه هو كما ترى في إثبات الحقانية مرضى ماذا يستعملوه هنا في إثبات البطلان من في بسكارة جدا يقول هذا المصدر صدر كما على النبي طالب سلام الله عليه هو الخليفة الأول هذا كما ترى يقول لي شيء تلعبه مش قد واضح هذا ما في شيء هو يستعمل في مقام البطن هذا باطل وهو باطل كل جرى يعني كما هذا شيء جرى امام الرئيس كذلك هذا في بطلانه واضح جدا. وانا بعد مثل اتجد بطلان شو يجد بطلان جدلك حق الانسان اذا كان مستفيد يمكن ان نتصور في حقه وجودنا وجود الشق التالي لانه فقط في حق غاطل الشق التالي الصوت لكن حق المنتفى سمات يمكن تصور الشق التالي. فالانسان اذا توجه ايه هذا اجحانكم تسير لي موضع تقول لي وهو كما ترى انت كلش كلش اذا فيه توضح تقول لي لامكان تصور الشق التالي فيما في المنتفى ايه يقول لي توضح يا اخي شو سعيد عنا تتبلع على انه الامكان تصور الشق التالي فينا في المنتفى تتبرع شك عن شيء كان واضح لا يتوضح لي يقول لي فإن الإنسان حتى لو كان ملتفتا ومتوجها إلى الصلاة أنه بعد ساعتين يدخل وقت الصلاة يمكن أن نفرض هذا الإنسان لا عاد على الإتيان ولا عاد على ترك الإتيان بل بعده متردد. هذه المسألة الشيخ هذا وهو كما ترى مثلا صاحب المعاني كلام المستجيب فكلام المستجيب يريد بين بأنه هذا دليل على أنه هو كما تراه في الصحة ليس حينا في البطنة يجاوب عنه ونجاوب عنه يعني يقدمه لا هو المال بالأخير هنا يرغب هو ما قد هو وجود ماذا مشوف العبارة من عبارة هو وجود من أصل إذا العبارة يعني إحنا نقراها واحد من دون قرائنها صحيح مثل ما هو الاحتمال موجود لأنه هو المليل كما استجلده وله وجه يا هو له وجه في الصفحة السابقة وله وجه شيء ما وجه يعني عدم الوجه عدم الوجه بدون ما ربما استجلت لا هل انتهى الى ان نفسه وربما استدل يعني على وجوب عجزه ربما استدل فيما بهذا الدليل وهو يعني هذا الاستدلال كما ترى يعني في البطلان من القران كذا أصل ماذا يريد تفضل به ماذا احتمال مع موجود محتمال احد ماكو جواب الى والله هذا باب والله كله ليش بعدنا بالاخير يبحث الحجة لا سهل المعالم يبحث هذا الحجة لا احد هذا الدليل لا لا خلص خلص خلص انتهى بعد لو كان بعدين يجي يقول يكمل ويرد عليه كلام سامع والله كما ترى مثل الحقاني مثلا يعني ما يستعملون ماذا يعني المطلب بعد ما واحد يذكر دليل بعدين يقول كما ترى يعني يريد يقول هذا دليل احكي ترى ها صدق ترى يدري كله صدق واضح يعني كما هذا ما نستعمل هذا الشيء على اي حال خلص السلام حجة من خص الوجود بأول الوقت مطلب جديد مطلب جديد إن الواجب الموسع ممكن يوم ما ممكن وإذا قلنا ممكن واقع أو ليس بواقع مشان بحثنا هنا يا إخواني ولا صاحب المعالم شو اشتار رأيه ممكن وواقع فذلك جماعة اللي قالوا ما ممكن إذا شلنا نقولهم كنت تقولون ما ممكن شو يقولون ما ممكن والحار قد دلت الأدلة على وقوع الصلاة أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل دلت على أن الورد مصر فالأدلة دلت على أن الورد مصر واقع شو يقول ده ممكن مع أن الأدلة بس على وقوعه والوقوع يا إخوان أدل بعيد على الإمكان ثم الجاوب قالوا هذه الأدلة يكون مصدر هذه شو نصرف بعضهم حمل الوجود على أول الوقت وبعضهم حمل الوجود علما على أخير الوقت فاستعنا اليوم نريد نذكر دليل الذي جعل الوجود مختص بنا أول الوقت أول الوقت هذا من قال الوجود مختص بأول الوقت دليل شنو هذا دليل على أنه الزيادة في الوقت ممكن يعني الشارع يجعل وقت من واجب أكثر مما يريد الواجب هذا ما يجوز فالواجب صلاتين يحتاجون مش بدهم 10 دقائق الشارع ما يفيد الشرطة المركز أكثر من 10 ساعات 4 ساعات. هذه الفضلة والزيادة في الوقت ممتنعة مستحيلة. الواجب مرتاح مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه يؤدي إلى ترك الواجب. جعل زيادة يؤدي إلى ترك الواجب. شنو يؤدي إلى ترك الواجب؟ لأن أجي أقول أنه الشارع لما جعل لي 4 ساعات وقت، 6 ساعة الأولى واجب الإنسان الصلاة ولا؟ واجب ولا واجب؟ لا يجوز لك تتركها. في الساعة الثانية يجوز لك تتركها. في الساعة الثالثة يجوز شحن ما صار واجب. يا أخي الواجب معناه شنو؟ معناه يجوز تركه. أما ما جاز تركه هذا مسمي واجب، مسمي مستحب يوم الضحى. فالشارع راجع عن زيادة الوقت يعني معناه يجوز ترك الواجب في هذه الزيادة. وإذا جاء في النسائي فهذا محمد واجب ففي الفضل يمسك. فإن كشوف إثمات هذا المسألة بيناه إفراد هذا كشوف إثمات تربك أنه واجب إذا لابد ما يجوز ترك. وإلا إذا جاء ترك ما راح يصير واجب فهذا مستحب ومضحى. الشارع إذا جعل زيادة الوقت يعني راح يجوز زيادتك إلى الزيادة ثم احنا راح يصير منه فجعل زيادة موجبا لكون الواجب غير واجب فهذا يجوز تركه وما جاز تركه ليس لا يكون واجبا. إذا جعل الزيادة مستحيل شل وجوب وجوب الصلاة يكون مختص بينا يوم أول الوقت وبينا في آخر الوقت هم قالوا مختص بينا أول الوقت لأنه لو كان الوجوب ثابت في آخر الوقت لكان لازم ذلك. أن واحد لو أتى بالصلاة في أول الوقت يكون صلاة جسرية هذا موجود موجود في أخير الوقت يلزم لو واحد جاب الصلاة في أول صلاة باطل مو مقبول لأن جاب قبل الوقت لو كان الوجود مختص مختصر كلام هذا الأول أنا الوجود في الوقت مغرج يكون في يعود يحقير فهو مش اخترق في الوقت لأن لو في أخير الوجود موجود لازم هو الذي يجيب الصلاة في أول الوقت يكون صلاة مقبولة ما عندنا مقبولة شخص فهذا يكسب الوجود المختص بأول الوقت. يا أخي بعض مرات خلق إنسان يحكي حكي مو ما القبل يعني ثم هذا رشي شبه فهذا الوالح ربك فنقول على أنه خصوصا الله يسأل يعني لو كان الوجود مختص بأول الوقت ودع للنقبان لازمه انه ما يجوز نجيب الصلاة في اخير الوقت وتكون قضاء مع انه بلا اشكال يجوز. فهذا واضح العكس مع هذا عليه شلون الانسان يحكي هالحكي شلون؟ كذلك ما يجوز تقبيل الزكاة والزكاة ما يجوز كذلك ما يجوز ما يسويش مستحب يعني يجوز من باب ماذا؟ يصير هذا من باب استحباب مع انه بلا اشكال مو من باب ماذا؟ استحباب هذا من باب حجة من خص الوجوب بأول الوقت أن الفضلة في الوقت ممتنعة الفضلة هجوم هذا يعني هو لا دقائق تجعل 4 ساعات الفضلة زي راح يصير الفضلة زي راح يصير 3 ساعات و50 دقيقة هذه الفضلة وهي 3 ساعات و50 دقيقة ممتنعة. ليش ممتنعة؟ لأن أنه يجوز ترك الواجب في الواجب يتركه الواجب لأن الواجب يجوز ترك لازم الواجب من يجوز ترك لأدائها إلى جواب لأدائها الفرض إلى جواب ترك الواجب من ثلاثة تبقى تبقى فيها الفرض فيخرج عن الواجب عن كونه واجبا حين جعل الفضل لازم أن لا يكون واجبا. فاللازم إذا يا إخوان هل مقدار التفت هل مقدار أكبر عن الواجب الموسع مستحيل بالمقدار الثاني شيء اللي يقول؟ يريد يقول إذا الوجود يكون يصير مختص بالأول أو بالأخير، هذا شيء التعني الحكاية الأولية لإثبات امتناع الواجب الواجب، الحكاية الثانية لأن الوجود يكون دين مختص وبالأول وبالأخير مناسب دينا، يقول دي الأول. ليش الأول؟ وحينئذ يمكن امتناع الفرق، فاللازم صرف الأمر، يعني الأمر اللي قال أقيموا الصلاة لدلوك ما غسق الليل ظاهره وإن كان التوعة، لكن تدرج الوجود ها نصب علما نجمي علما ها علما إلى جزء معين، مثلا خليه في جزء معين هو بالأول هو بالأخير ما تبين هو بالأخير جزء معين من الوقت، فإما الأول أو الأخير نصب أيام أول الوقت نجعل وجود مقصر أول الوقت لو أخير وقت هو فنقول لك من الصحابة ما محتمل نخليه بالوسط لا عندنا لا عندنا لا عندنا واحد يقول فيه، لذلك يقول لانتفاء القول دينا بالواسطة، الواسطة شنو؟ يعني بالواسطة لا نقول بهذا لا بالأخير لا نقول بينا وإنما نأخذ حدا متوسطا، القول المتوسط يسموه عقل القول المتوسط، يعني الذي لا يقول بهذا لا يقول بالأول لا يقول بالأخير هذا القول المتوسط، لانتفاء القول بالواسطة يقول بالواسطة شو يصير؟ لأن نقول الوجود ما موجود بالأول ولا بالأخير موجود في وسط الوقت، فالوجود إذا في يوم الأول ولا هناك وين موجود بالأول ولا بالأخير هذا مناسب نقول نقول بالأول أحسن، ليش؟ لأن لو كان الوجود ولو كان هو الأخير لو كان الوقت المختص هو الأخير كما طيب لما خرج عن مو كما لما شنو كما لما خرج عن العهد بأدائه في الأول هاي الأول لما تسأل مخطوطة همزة مخطوطة على الواقع في الأول هذه البارثة بالامتحان شو تسوي لما خرج عن العهد عن العهد عن شنو يعني عن الذمة يعني بعد يفهم يقول الذمة بالأداء في من في أول الوقت وهو باطل الإجماع باطل الإجماع أنا شنو يعني بلا إشتال على أنه لو جرى في أول الوقت يجزي منه يقبل منه فتعين أن يكون هو يعني الوقت المختص له الأولين الأول يعني أول الموقع هذا دليل جواب الخليل باشر إن شاء الله تعالى وعلى محمد وعلى السيدين الطاهرين وعلى كان كلامنا في أن الحسنين كان كلامنا في أن الواجب الموسع ممكن أو ليس بممكن، قلنا البعض قال هو ليس بممكن، وهذا الذي قال ليس بممكن قال بأن الأدلة التي ظاهرها وقوف الواجب الموسع لا بد من صرفها إما إلى أول الوقت يعني نزول الوجود مختص بأول الوقت ونزول الوجود مختص بينه بأخير الوقت، فإذا يوجد قولان في المسألة، قول الأول شيء يقول نزول الوجود مختص بينه بأول الوقت، واستدل على ذلك إذا تذكرون دليله مرة استدل أن تقرأنا لفقالنا الجواب استدل على مرة على امتناع اصل الفرد في الوقت ان الوقت يصير اكثر واكبر مما يستدعيه الواجب هذا مستحيل بعض، ليش؟ لانه اذا صار الوقت اكثر هذا يؤدي الى ترك الواجب، يعني انا راح اترك الصلاة في هذه المدة الزاهرة فإذا ما راح يصير هذا الواجب، لأن الواجب ما لا يجوز تركه، فمتى ما جاز الترك إذا ما ليس الواجب، هذا دليل على امتناع أصل الفرض، وأما دليل على أنه ليس الإسلام محدود، على أن الوجود مختص بأول الوقت، ولا يكون مختصا بآخر الوقت، هذا دليل كامل. يعني لو كان مختص بآخر الوقت يلزم أن التقديم غير جائز، مع أن التقديم جائز بلا إشكال فهذا يدل على أنه وقت صلاة الظهر مختص بأول الوقت. هذا كل إعادة علما للدرس الأمسي، الدرس الجديد من الآن فوقيش. نقول وجاء أما عن كلامه الأول، كلام الأول شنو هو الشان؟ أن أصل وجود فضلة الوقت هذا أمر مستحيل، يعني يصير وقت الواجب أكبر وأكثر من أكبر وأكثر مما يستبعد الوزن، هذا أمر مستحيل. دليل شنو الشان تذكرون؟ قال لأنه سوف يؤدي علما إلى ترك الواجب. أحد المعارف رحمه الله يقول هذا قد اتضح جوابه مما سبق. يعني شلون اتضح جوابه مما سبق؟ فإنه يقال بأن معنى الواجب الموثق هو أن الفعل واجب في كل جزء من أجزاء الوقت، ولو أتي به في جزء كفى ذلك عن الإتيان به في بقية الأجزاء. ولو تركه في جميع الأجزاء أوقف، هذا جواب من خلص خلص خلص. فذلك أنت قاعد تكرر تقول ساعة الوقت ممتنعة لأنها تؤدي إلى ترك الواجب، هذا باطل. ليش؟ لأن الواجب مطلوب منه في كل جزء من ذلك الأزالك بهذا النحو، مطلوب أنه لو جبت في جزء سقط عن بقية الأجزاء، ولو طرقت في كل الأجزاء أو قلت إلى إجبار، إذا لا يؤدي إلى ترك الواجب بل يؤدي إلى ترك في جزء، أما في كل الأجزاء لا يؤدي إلى تركه، وهذا لا محصول. إذا رجال والجواب أما عن امتناع الفضل في الوقت فقد اتضح الجواب. ليش؟ لما حققناه آنفا في مثلا فلا نطيل بإعادته وعن ذلك. وأما عن تخطيط، إذن جواب الدليل الثاني، الدليل الثاني شنو جاء؟ قال الوجود مختص بأول الوقت. عليكم السلام ورحمة الله. إذ لو كان مختص إذ أخير الوقت لكان اللازم من ذلك أن الذي يأتي بالفعل في أول الوقت لا يكون ذلك مجزيا منه. ما هذا كان الدليل؟ نعم جواب نقول لكم في الأحدث نقول ننقل عليه. نحن شو نقول؟ نقول لك لو كان الوجود مختص بأول الوقت فما أنت تدعي فيلزم من ذلك أن من أتى بالفعل في آخر الوقت يكون مؤخرا للفعل أم مفسدين. أي أن يكون ذلك قطعا وهو باطل جزما. يلا حنطب. وأما أن تخصيص الوجود بالأول جوابنا عن دليله الذي قال تدرب دائما على أن الوجود متصف أول وقت نقول لك مقام الجواب ننطب عليه فلأنه لو تمين دليل هذا لما جاز تأخيره عن أول وقت لما جاز تأخير الواجب تأخير الصلاة عن أول وقت يعني ما يجوز نجيبها في آخر الوقت إذا نجيبها عن وقت القضاء وهو باطل أيضا كما تقدمت الإشارة إليه وين كما تقدمت الإشارة إليه وين تقدمت الإشارة ها هو صاحب العالم من استدل قال الوجود لا بأول الوقت ولا بأخير تذكرون كلامي ولا إذ لو كان الوجود متصف أول الوقت كان التأخير غير جائز يصير قضاء ولو بأول الوقت ولو كان الوجود متصف أول الوقت كان الآتي فيه به في أول وقت مقدما للواجب على وقته الإشارة إما تأخذ نعمل عبارة أخرى في صفحة وين في صفحة بريد في صفحة 83 في صفحة 84 في السطر الخامس قال وأيضا لو كان الوجود متصل جزء معين فإن كان في آخر وقت كان مصلي لبس إلى آخره على أي حال إيه طبعا انه لو كان دليلك على ان الوجود متصل اول الوقت لما جاز تاثيره عنه يعني عن اول الوقت فاذا اخذت القضاء وهو باطل ايضا ليش قال ايضا وهو باطل ايضا يعني كما هذا باطل كما ذاك السابق باطل هذا الناس سابق شنو هو اللي هو ذكر في دليلك لأن قال لو كان الوجود مختص بالأخير كان التأخير مو جائز وهو باطل يكون جائز بلا شك فأحنا نقول لك أبدا باطل يا أبو هذا باطل أيضا وهو عنه لو كان الوجود مختص بأول الوقت كما تقول كان التأخير لا جائز وهو باطل كما لا باطل من باطل واحتج من علق الوجود فجينا للقول الثاني القول الثاني الشامي يقول شامي يقول الوجود مختص بأخير الوقت شنو دليله دليل هذا لو كان الوجود مختص بأول الوقت لكان المؤخر للصلاة عن أول الوقت عاصيا لكان المؤخر للصلاة عن أول الوقت يعني أتى بها متى في آخر الوقت يلزم أن يكون عاصيا مع أنه ليس بعاصي جزما فهذا يدل الوجود ما مختص بأول الوقت قال مختص بنا بأخير الوقت إذ لو كان مختص بأول الوقت كان الشخص إذا أخر الصلاة عن أول الوقت يعني جاب شكل في أخير الوقت يلزم أن يكون عاصيا. واحتج من علق الوجوب بآخر الوقت. هل من علق الوجوب فقط شبهك علق شبهك يعني. واحتج من علق انت والله كان مبدلها من علق كان يقول واحتج لكان المؤخر للصلاة عن أول الوقت عاصيا لكان للصلاة عن أول الوقت يعني أتى بها متى في آخر الوقت يلزم أن يكون عاصيا مع أنه ليس بعاصي جدنا. فهذا يدل للوجود ما مختص بأول الوقت قال مختص بنا بأخير الوقت. إذ لو كان مختص بأول الوقت كان الشخص إذا أخر الصلاة عن أول الوقت يعني جاه شكل في أخير الوقت يلزم أن يكون عاصيا. واحتج من علق الوجوب بآخر الوقت. استحيل من علق الوجوب فقط شبهك علق كلمة علق شبهك يعني. واحتج من علق كان مبدلا من علق كان يقول واحتج من خفف الوجوب بآخر علق واحتج من خفف الوجوب بآخر الوقت بأنه لو كان واجبا في الأول لو كان واجب في الأول يقول عشان في أول لعظى بتأخيره يعني الشخص إلى آخر يكون عاطي إلى آخر الفعل بتأخيره يعني بتأخير واجب. ليش؟ لأن ترك الواجب لأنه ترك للواجب واجب فلو كان الوجوب مقتصد أول الوقت كان هذا عاطل التأخير. ليش؟ لأنه يعني التأخير ترك للواجب إذا أخر عن أول وقت يعني ترك الواجب هذا التأخير ترك الواجب واجب وهو بعد عن الصلاة ثلاث نواجه فوق السن أول يعني في الزمان أول في أول وقت يكون يسرد غير جارس. لكن التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم. لكن التالي يا بالتالي يعني يا بالتالي لعطى بتأخير يعني لو كان واجبا هذا المقدم التالي يا بالتالي لعطى بتأخير لكن التالي هو باطل يعني مو عاطي بالإجماع فكذا المقدم مقدم شو يلزم أن يكون باطل المقدم يوم هو واجب الفعل يكون هذا باطل. باطل يعني شنو باطل معنى باطل يعني شنو باطل يعني الثبت شنو معنى باطل يعني الوجود ما مختص بما بأول الوقت لازم باطل يعني هذا معنى باطل ايش والمقدم شو يقول يقول الواجب مختص بأول الوقت إذا هذا باطل عن موجود ما منتصر والله قد ثبت المسؤول وجوابه اسمع الجواب والله هذا بسيط ما في شيء كل سهل. نقول له انت لو انت هيش قلت لو كان الوجود ثابت في اول الوقت يلزم العصيان بالتأخير. هل تقول فيه ولا لو كان الوجود مختص بأول الوقت يلزم العصيان بالتأخير. احنا شو نقول جواب نقول وجود اكو في أول الوقت لكن مع ذلك ما في عصيان، لا يوجد عصيان بالسخن. لا بد يكون عجيب، هذا شلون يصير؟ وجوب عقب أول الوقت إيه، ولكن ما يعقب السخن عجيب، هذا شلون يصير؟ لا بد يكون ذلك تقول لا أنا بين لك هذا صحيح. ليش؟ لأنه أفرض وجوب عقب في أول، لكن وجوب في أول الوقت مر وجوب معين معين مغير غير موقع. إذا هيك شيء ينزل من ثبوت الوجود في أول وقت بهذا النحو من الثبوت المغير المعين، إذا كان الوجود صار في أول وقت بهذا النحو صحيح ينزل من التأخير الأكثر. ولكن إذا كان الوجود ثابت في أول الوقت لا على نحو التعليم، أي لا على نحو التضييق بل كان على نحو التوسع، فلا يلزم من التأخير حينئذ العصيان. سنطبق العبارة وجوابه جواب على الدليل منع الملازمة. متصورت ملازمة، شنو ملازمة؟ قلت لو كان واجبا في الأولين متهيئة تقلت ولا الملازمة اللي ذكرتها شنو ذكرها؟ هذه حضارته جاء لو كان واجبا في الأول لعصى بتأخير، نحن نقول هالملازمة باطلة، لا واجب هو بالأول لكن لا يكون عاصي بالتأخير. إذا كان وجوبه في الأول وجوب موسع غير مضيع منع الملازمة والسند ظاهر يعتبر له السند ظاهر السند من عين ملازمة مستند منع الملازمة شنو؟ يعني مدرك لمنع الملازمة ظاهر واضح مدرك مو اللي تقول ثاني، لا عندنا مدرك لمنع الملازمة هو مدرك واضح ظاهر مما تقدم من كلام الثالث اطرح المدرك شنو؟ فإن اللزوم المدعى الملازمة اللي تدعيها لزوم الملازمة اللي تدعيه يا ملازمة لو كان واجبا في الأول العطاء هاي ملازمة حتى تشوف إذا كان الوجود في الأول على نحو مغير إنما يتم لو كان السائل في الأول واجبا على التعيين واجب الصلاة في الأول على نحو التغيير التعيين إيش يكون الشيء صح إنه على وجه نحن من الوجود ذلك فالتأخير في المحصول وليس كذلك نقول الوجود في الوقت مو ملقى مو بالشكل بل ثابت على نحن الترسحة بل وجود نحن وجود في الوقت على سبيل التخير يا أخي على سبيل التوسع يا أخي بل قريب وذلك لأن الله تعالى أوجب على المكلف أن يحقق الفعل في ذلك الوقت المضحق المجموع مو إلا بهذا أول وقت لا يرجع بالأول وقت الوقت من الأخير إذن بلا معنا نحن التوسع ومنعه من إخلاله عنه وضع عز وجل منع المكلف إخلال يعني الشرك منع من أن يترك الفعل فيها المجموع في هذا الوقت الموسع وسوغ له الاتيان به في اي جزء شاء عباره واضحه ما هي الشيء لو وضع مجوز له الاتيان به بالفعل في اي جزء شاء منه يعني من الوقت فان اختار المسلف ايقاعه في اوله أو وسطه أو آخر فكذا وما شاء فقد فعل الوجه الواجب المطلوب من عدة أن نجيب فيه واحد من ذلك مو إلا في أول الخصوص حتى نقول فإن لو كان ثابت في الأول لعطى بالتأخير نكت بعبارة أخرى خط مو واضح سيرتنا واضح ما يحتاج إلى تأخير لا شوية توضيح بعد ما يخالف وكما أن جميع الخصال خصال الكفار عتر إضعافها في الواجب المخير، والمخير هذا يعني قطال قطال يتصف بالوجود، كل قطال يتصف بالوجود، قطال يادي، قطال الأولى يادي، قطال الثاني يادي، فعار بسط ذن القطال، كل يتصف بالوجود، لكن بأي معنى يتصف بالوجود؟ على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع، تترك الجميع ولا يجب الإتيان بالجميع، بل للمكلف اختيار ما شاء من الغطار. وما في الغطار الاستخدام الغطار إيه ما يمكننا بجنبه يا إخوان يا رأس المعان دامنا تسأل الكل فتذا هنا لا يجب عليه على المكلف إيقاع الفعل في الجميع ولا يجوز له إخلاء الجميع عنه عباره واضح إخلاء الجميع عنه ولا إخلاء جميع جميع نتن جميع الوقت معنى أول والوسط والآخر أم يعني أنفع معنى جميع الوقت تجعله خاليا خاليا أن تقل ليصير والتحليل المطور إلا كيف كنت بعد مطور تصير والتعيين تعيين الوقت تعيين إيقاع الواجب في هذه الأجزاء الثلاثة الأول والوسط والأخير مدور إلى المكلف ما دام الوقت متبع صاحب اختيار تصير مفوض فإذا تضيق أما إذا ضيق الوقت ما دام الثلاثة الأول والوسط صفر تعين عليه الوقت سبحان الله استهان الفكرة ويمتسره إذا المورد معينه مثل من مثل من خصال الكفار شلون قبلت في خصال الكفار عن الوجوب التخميري اكو صحيح معقول شئ منهم موت يكون الدولون هو معقول وصحيح يا ابو بلانة يعمل وجوب الموسع الواجب الموسع فانه ما اختصر فيها اخي بين الواجب الموسع وبين من بين الواجب المخير إلا كم فرق صغير أقول بينت عن سمر شنو الفرق أنه في قطاع في موردنا يعني في الصلاة الواجب موسع التخيير هم بين أطراف ثلاثة بين من وبيننا بين الصلاة في أول الوقت وبين الصلاة في وسط الوقت وبين الصلاة في أخير الوقت التخيير هذا من الأطراف الثلاثة وهذه الأفراد الثلاثة متعدة في الحقيقة صلاة في أول وقت صلاة في وقت الوقت صلاة في آخر الوقت صلاة ستخيض المنطقة بين الأجزاء بين أجزاء الوقت بين أجزاء الزمان فالتخيير في مقامنا تخيير في الفعل الواحد في الحقيقة الواحدة لكن بين أجزاء الزمان وعن بعضيه قطال الكفار التخيير بيننا مو في الحقيقة الواحدة لا بين الحقائق المختلفة بين الأفراد المختلفة فإن العتق مغاير للصيام والصيام مغاير للإطعام فهذا مغاير بحسب الحقيقة وين في خصال الكفار إذن في خصال الكفار بين الأفراد يوجد مغايرة في الحقيقة وأما في مقامنا فمغايرة في الحقيقة ما موجودة في البين في موردنا وعندي باب الواجب موسع أنت مخير بين من وبينه فصل بين أجزاء الوقت التخيير بين أجزاء الوقت هذا فرق بين واجب مخير وبين وينبغي أن يعلم أن بين التخيير في الموضعين فرقا التخيير في الموضعين يا موضعين يا موضعين واجب الموسع والواجب المخير شو الفرق من حيث أن متعلق التخيير أن متعلقه متعلق التخيير فين اللي صار في إبطال البطارة؟ ما هو المطعم؟ أمور مختلفة بالحقيقة جدا. من حيث أن متعلق التفكير في الفطار الجزئيات المتخالفة الحقائق وفيما نحن فيه الجزئيات المتخالفة وفيما نحن فيه ما هو الجزئيات المتفقة الحقيقة شلون هذا في موردنا متعلق بتفسير أمور مرتبطة بالحقيقة يقول لي فإن الصلاة الذي يجي في أول وقت المعدات مثلا في جزء من أجزاء الوقت هي مثل من مثل المعدة في كل جزء من الأجزاء الباقية والمكلف مخير بين هذه الأشخاص المتخالفة بتشخصاتها المتماثلة بالحقيقة بين الأفراد الذي يزيل معنى متماثل يعني هذا صلاة لكن بيختلف هالصلاة تختلف عرضية الصلاة عرضية الصلاة عظيمة بالتشخص عن بالزمان بالضبط يعني بالزمان بالخصوصية يعني بالزمان مخيم بين هالأشخاص اللي بين الأشخاص متخالفة يعني تتمايل في الغاية بالتشخصات يعني بالصفات بالخطائر وهو الزمان لكن تتمايل بالحقيقة وقيل بل الفرق بعضهم قال لا ليش من الفرق هيتش فخلنا نقول الفرق هيتش أنه في خصال الكفار التخير بين مصاديق الفعل فإن من مصاديق الفعل رفعة ومن مصاديق الفعل شنو نقول ياه ومن مصاديق الفعل فالتخير بين هذه الجزئيات بين هذه المصادر التي هي مصادر إنها ليس عليها أما قيمة ثم التخير بينها مو في مصادر الفعل لا تخير في أجزاء الوقت أنت مخير بين الساعة الأولى والساعة الثانية التخير في الواجب الموسع بين الوقت بين أجزاء الوقت بينما التخير في قطاع الكفارة بين مصاديق الفعل فإن الإطعام مصداق لك والصيام مصداق لك وهكذا والتخير بين هذه المصاديق الفعل وأما في الواجب الموسع التخير بينه لا بين مصاديق الفعل بين أجزاء أنت صاحب المعاني الغدود والله وعادة قضي عمرك الهدح الحاشي استلطرت صلح من ذاته أو هذا أرشي أكثر يا أخي أنا أخي ليس يعني تعال تنفرق بين ذاته وين شيء أكثر أنت سواء كان هذا الفرق الصحيح أو الفرق الثالث الفرق الثالث شنو ليس اشتباه الفرق الثالث شايبور هاي الفرق شنو أنه هناك تخير بين أمور مختلفة في الحقيقة أما هنا التخيير بين أمور وأفعال لكن مبتعد الفعل فرق الثاني شيء يقول لا هناك التخيير في رسالة الكفارة بين مصاديق الفعل أما أن التخيير مو بين مصاديق الفعل بين أجزاء الوقت يقول سألنا أسأل أخو سألنا من هذه المهم سواء كنت أسبوع أو هذا لا يوجد في البعاد فلا تقطع عمرك الغالي في ذلك الوقيل بل الفرق أن التخيير هنا يعني في الواجب التخير في صلاة الفرض بين جزئيات الفعل جزئيات المصادر انتبه يا أخي هذا الطالب اللي يستوي يدرس ماكم بناء جزئيات يعني أجزاء لا جزئيات جمع من مصدره ماذا جزئي والجزئي شنو معنى المصدر بين جزئيات يعني هذه المصادر بين الأفراد ما قال أجزاء وعندنا جزء يقابل شنو قول وعندنا جوزي يقابل شنو كل هناك جزئيات ما كنا عندنا اشتباه فالتغيير إلنا بين مصادر الفرق بين مصادر بين أفراد وهنا في أدائنا وهذا هاي هذا عجيب وهنا وها هنا وها هنا شون فاصل إنك فاصل هنا إنك وها هنا فينا التغيير فينا في أجزاء والأمر سهل صعب معنا يقولنا يعني هذا ما يأثر بعد نبدأ في عمرك فيه المهم يا أخي ندخل في المباحث المهمة شو المباحث المهمة بحث المفاهيم بحث هذا منا شروع فينا في بحث المفاهيم هل الشرع مفهوم ولا هذا سؤال إذا خلصنا إن شاء الله نروح للنص هل له مفهوم يوم ما إلى مفهوم بعدين إن شاء الله نطلع له روح إلى شيء ثاني في الغالب هل لها مفهوم يوم لا بعدين نروح للعدد هل له مفهوم يوم لا هذا يسمونه تحت المفاهيم لسه أول مليون كلام وين بالشرع هل له مفهوم أو ليس له مفهوم مثلا إذا هجلت إن جاءك زيد فأكرمه اشتبه من هذا الكلام أقول هل تعرف الصحيحة لأن الصحيحة إن جاءك زيد فأكرمه تعرف شرحة شو بينا اشتبه من عده فأكرم من عده يعني إذا إجاك إذا إجاك زيد إكرم هذا الثاني هذا يعبرون عنه بالمنطوق هذا يعبرون عن هذا اللي يستهنى منين من نفس الألفاظ إذا جاء إكرم هذا يعبرون عنه بالمنطوق أو يعبرون عنه بالمدلول المطابق لكن تستهنى من هذا الكلام إذا ما جاء يذكر هذا تستهنى من هذا ولا نستهنى من هذا إذا ما جاءك نذكرني إذا اتهمت هذا الشيء هذا ما له مفهوم فإذا كان كلام يدل على أنه إذا لم يجئك فلا تكرمه أقول للشرطي مفهوم وإذا ما فيها الدلالة فليس له مفهوم هذا البحث يا أخي أريد ملخص فيما وردنا راح أسوقه بالصياغة التنمية راح أسوقه بالصياغة التنمية هذا حشينا العادي لكن بالحش العلمي راح أسوق هذا العنوان هل تعليق الحكم مثل وجوب الإكرام فأكرمه على شرطه مثل ما على شرطه شرط شنو انجاك شرط جاءك انجاك من اول هل تعليق الحكم على شرطه يعني على المجيء يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الشرط ام لا يدل على ذلك وبتعبير آخر أخطر هل الشرط يدل على الانتفاء عند الانتفاء كما يدل على الثبوت عند الثبوت أم لا خلاص هذا التعبير وايد مختصر من ثبوت إلى المقصود من حبه ولا هل الشرط هم الشرطية تدل علينا على الانتفاع عند الانتفاع يعني على انتفاع وجوب الإكرام عند انتفاع المجيء كما تدل على الثبوت عند الثبوت يبقى يدل عند ثبوت المجيء يثبت فهي تدل على الثبوت عند الثبوت اللي يسمونها بالمنطوق، لكن هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء يوم الثبوت؟ هذا الانتفاء عند الانتفاء يسمى بالمفهوم. فهل تدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء حتى يكون لها مفهوم، أو لا تدل حتى لا يكون لها مفهوم؟ تتبقى يا أخوان عن البحث شوين ولا؟ فإذا فرضنا المولى شافي هلين قال لي شوف يا شيخ، إذا جاءك زيد فأكرمه. أنا ما انتظرت ملكة يجي، شفت ما أجري، شفت محضرني أنا شيء من يكبر بني وحكي بني وحكي بني وحكي شيء من عقل هذه جائزة ما أجل ما أدين تسمعك على أنه مثلا رجل مكسورة خطيئة، فبالعدل وديت لماذا؟ يجوز يبعى وديلة يولا، يجوز يبعى وديلة يولا. إذا قلنا أكو مفهوم للشرطية لا يجوز بعد وديلة، لأنه شنو قردش أما كل شرطية يشيدوا. وإذا لم يجئك بلا تكرمه، فما يجوز أن أعطيه. وأما إذا قلنا هذا مفهوم، وإن كل يقول من استفيد من هذا إذا ما جاء تسأل، إذا ما يجوز أن أعطيه. فائدة مهمة يا أخي. جماعة من الأعلام من العلماء قالوا أصلا مثل الشيخ الطوسي، مثل هو صاحب المعاني، مثل العلامة الحلي، مثل المحقق الحلي، مثل ولكن جماعة آخرين يقولهم سيد المرتضى رحمه الله قال الجملة الشرطية نائب، وهذا من الحجرائي والبرائكة، يعني تقريبا ثلاث الوجدان. احنا في الوجدان نشكر، اذا قال لي اذا جاء ترميه ليش اقول الوجدان نفتهم من حاجة شيء، اذا ما جاء نكر شلون يا ايها المطلوب تقول ما لها مفهوم؟ هذا من العجائب. شوف دليله، شوف لابد نشوف دليله. شوف على اي حال كنا نقرا الحين الفصل الثاني في مفهوم الشرط. الحق ان تعليق الامر بالمطلق الحكمي، تعليق الامر مثل ما ما تفرق بين امر وبين لذلك اشياء قال بل مطلق الحكم وان لم يكن امر بان كان نهي. فلا تكون هذا نهي نسميه، والامر لا نسميه مثلا، ذاك الايجاب نسميه امر وذاك نسميه نفي نسميه نهي. حقيقه الحق ان تعريف الامر بالمطلق الحكم على شرطين يدل عدنا الحق عدنا هذا يدل على المفهوم، يدل على انتفائه عند انتفاء الشرط، انتفائه انتفاءنا انتفاء الحكم امر الامر حكم يجب اكرامه. وهو عبد الله غير ان يقول وهو مختار اكثر المحققين ومنهم الفاضلان، فاضلان يعني علامه محقق. وذهب السيد المرتضى إلى أنه لا يدل عليه إلا إذا أجفر الدليل منفصل فلسطين خارجية على المفروض على المفروض ذاك الوقت نقول، وأما لا ما تقدر أن يخرج منه أتو غير المرتضى يقول روح عدل ما عدل ربك يقول قريب وتبعه ابن زهرة أبو المكارم ابن زهرة هم نتشكى تبع المرتضى وبعد، وهو قول جماعة من العامة نستلهم يقولون ما أكبر والحمد لله. صلى الله عليه وسلم وآل الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في مفهوم الشر، يعني إذا قال المتكلم إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا هل يدل على أنه إذا لم يجئك فلا تكرمه؟ هل يدل؟ إذا دل على ذلك هذا معناه ثبوت المطلق، إذا لم يدل على ذلك هذا معناه عدم ثبوت المفهوم.